Thank you. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ سبحانك وَآتِنَا مَا وَعَدْتَ لكن الذين خالدين فيها نزلا من عند الله. فقولوا هنيئا مريئا.